بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، أيها المباركون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاء متجدد معكم من برنامجكم الباقيات الصالحات، جعلني الله وإياكم من أهلها. وعنوان حلقة هذا المساء المبارك إيضاح المعاني. وكنا قد بينا في لقاءات سلفت وحلقات مضت أن هذا اللقاء وهذه الحلقات تأخذ أجزاء ثلاثة، جزئين يتحدثان عن عنوان الحلقة، والجزء الثالث والأخير بعد ذلك نتحدث فيه عن أسئلتكم ونجيب فيه عن استفساراتكم. عنوان لقاء هذا اليوم إيضاح المعاني، وهو يتعلق بأجزاء من آيات القرآن الكريم، نوضح معناها ونقبس من سناها ونفي إلى ظلالها. وليس بعد القرآن هاد، ربنا يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ذكر الله عز وجل في سورة الحشر قوله تبارك اسمه وجل ثناؤه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. للعلماء رحمهم الله في معنى هذه الآية أقوال ثلاثة. القول الأول: وما أتاكم النبي من الفيء فخذوه، وما منعكم من الفيء فلا تسألوه. وهؤلاء تلحظ أن من ذهب إلى هذا المعنى أخذه من السورة كلها، لأنها تتحدث عن بني النضير وما أفاء الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام من أموال بني النضير، فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. القول الثاني يقول: معنى الآية وما أتاكم الرسول من الغنائم فخذوه، وما نهاكم عنه من الغلول فلا تطلبوه ولا تسألوه ولا تكلفوا أنفسكم إياه لأنه محرم عليكم. هذا هو القول الثاني، وأنت ترى أنه غير بعيد عن القول الأول. بقي القول الثالث وهو أرجحها بلا ريب، قال ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن، وهو الصحيح من الأقوال بل ينبغي عدم المصير إلى غيره، وهو المعنى: وما أمركم به الرسول من طاعة الله فأتوه، وما نهاكم عنه الرسول من معصية الله فاجتنبوه. ما أتاكم الرسول وأمركم به من طاعة الله فافعلوه وأتوه، وما نهاكم عنه الرسول من معصية الله فاجتنبوه. بهذا يندرج ما قاله الأولون في القول الأول والثاني وما قاله غيرهم ممن لم يبلغنا بعد، ويندرج فيه السنة كلها. ولئن قال العلماء كما قلنا مرارا إن السنة كلها في آية واحدة، لكن ذلك لا يعني أبدا إغفال السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به كتاب، لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وربنا عز وجل يقول لنبيه: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن لتبين للناس أيها النبي الخاتم الموحى إليه ما نزل إليهم أي القرآن، تبينه أنت بالسنة ولعلهم يتفكرون. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فالقرآن والسنة كلاهما أيها المبارك وحي من عند الله عز وجل. ربنا يقول عن نبيه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والملهم المحدث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: سيأتي أقوام يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنة، يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنة. ولهذا قال العلماء: إن القرآن وحي مجمل لكن السنة وحي مفصل، والسنة وحي مفصل كما أن القرآن وحي مجمل. ومن تتبع سيرته أقواله ما نقله الأئمة الأخيار من أئمة الحديث وغيرهم ممن عنوا بالآثار النبوية والأحاديث المصطفوية، بيّنوا لنا أن هذه السنة إنما بيّنت لنا ما أجمله الله عز وجل في كتابه. فربنا لم يفصل لنا في الصلاة في القرآن كيف نصلي ولا كيف نغتسل ولا غير ذلك من شرائع ديننا التفصيل الذي قام به نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما قد علم الله أزلا وأجلا أن هذا القرآن سينزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأوحى الله إلى هذا النبي الخاتم الذي أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة على أكمل وجه أن يبين لهم ما أجمل في القرآن، كما قال ربنا وذكرنا لكم إياه قبل قليل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد بين صلى الله عليه وسلم للناس ما نزل إليهم. وربنا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت لكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المؤمن ينبغي أن يعلم أن السبيل إلى طاعة الله، إلى رضوانه، إلى جنات عدن، إلى كل غاية شريفة في الدنيا والآخرة تتعلق بالشرع إنما هي بطريقين: الإيمان بالله وإخلاص العمل به، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يميل الإنسان إلى ما ارتكبته الخوارج من الغلو في الدين والتنطع فيه حتى حادوا عن الصراط المستقيم. ولا أولئك المفرطين من أهل الإلجاء الذين ومن مثلهم خرجوا عن الدين حتى أصبح الدين ليس إلا مجرد النطق بالشهادتين. ولا أولئك من غلاة الصوفية الذين ابتدعوا طرائق وأمورا يشرعونها للناس حادوا بها عن صراط الله وعن صراط نبيه صلى الله عليه وسلم. الدين ما جاء به محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه عن ربه، وليس بعد هديه صلوات الله وسلامه هدي. والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. ونحن على يقين أن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أكمل الأمانة وأداها وبلغ الرسالة على أكمل وجه وأتم نحو، لم يقصر ولم يزد صلوات الله وسلامه عليه وحاشاه. وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها تقول: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن ومخفيا لأخفى قول الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. تتكلم عن قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع زينب بن جحش وقول الله عز وجل فيها: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. رغم هذا العتاب القرآني الإلهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه عليه الصلاة والسلام تلاه للناس وقرأه في صلواته وخلواته وجلواته بقرينة عظمى ودليلة جلة على أنه عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. يجب تعظيم سنته، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ولا يأتي أن زمان أحد المتكون على أريكته يقول ما وجدناه في كتاب الله أخذنا به، وما لم نجده لا نكلفه أنفسنا به. ينبغي أن نعلم أن السنة والقرآن كلاهما وحي من الله عز وجل، إلا أن الأمر كما بيناه القرآن وحي مجمل والسنة وحي مفصل. وقد هدي إلى صراط مستقيم. ذلكم الرجل الذي يقرأ القرآن ويتدبره ثم لا يفقه قبل أن يعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفقه هذه الآية، ماذا عمل بها، ماذا قال لأصحابه عنها، بما حدث عنها. وإلا لن ينجلي لك معنى آية، ولن يتضح لك طريق، ولن تهدى إلى سبيل إن أغفلت جانب السنة وأنت تريد أن تتلو القرآن. ومن يزعم أنه ليس بين أيدينا إلا كتاب الله ونضع السنة جانبا نجعلها هامشا، هؤلاء يفتروا على الله وافتروا على رسوله صلى الله عليه وسلم. إذ القرآن نفسه يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والقرآن يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. يجب أن تعظم السنة ويعظم القرآن في آن واحد، وهما المصدران العظيمان الجليلان لهذه الأمة في أمر دينها وأمر دنياها وأمر عبادتها وطاعتها لربها تبارك اسمه وجل ثناؤه. هذا بعض إيضاح المعاني حول قول الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الآن نأتي إلى آية أخرى نوضح فيها المعنى. زكريا عليه السلام أحد أنبياء بني إسرائيل العظام، من الله عز وجل عليه بأن كفل مريم ابنة عمران من دون بني إسرائيل بعد أن اقترعوا. الله جل وعلا يقول: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وذكر الله عز وجل نبأ هذا النبي الكريم في صور وآيات متفرقات، منها ما نريد أن نعرج عليه في هذا اللقاء، وهو دعاؤه لربه الذي ذكره القرآن في أول سورة مريم: كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. الآن ما الدعاء؟ الدعاء: فهب لي من لدنك وليا. هذه إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، هذه موطئات ممهدات يريد بها أن يستدر رحمة الله عز وجل. زكريا يعلم أن كل قول قاله وهن العظم مني اشتعل الرأس شيبة، يعلم أن المخبر ربنا جل وعلا عالم بهما. إذن الحالة حالة استرحام، فالله عز وجل هو الذي قضى على زكريا بالشيب، وهو الذي قضى على زكريا بالوهن في الأمر، لكن زكريا قالهما وهو يعلم أن الله يعلم حاله، لكنه أراد أن يستدر رحمة ربي تبارك واسمه. نحن عندما نقول إيضاح المعاني إنما نريد أن نصل بالناس إلى فقه الكتاب العزيز حتى يتلبس القرآن يتلبس الناس بهدي القرآن. قال ربي إني وهن العظم مني، العظم أصلب شيء في بدن الإنسان، فإذا كان هذا الذي هو أصلب شيء في بدن الإنسان اعتراه الضعف واعتراه الوهن فغيره من باب أولى. وإذا كان الرأس اشتعل شيبا فإن ذلك دلالة على الإغال والأمارة في الكبر في السن والدنو من الرحيل وقرب الموت، وقرب الموت والدنو من الرحيل وضعف البدن واحتداب الظهر كل ذلك يشعر بالضعف يشعر بالعجز. فلما قال فهب لي من لدنك وليا، هو لا يقصد ولدا للفخر أو للتوسع أو للخيلاء أو للمفاخرة، وإنما أراد ولدا لمسيس الحاجة إليه لكبر سنه ورقة عظمه واحتداب ظهره وما أصابه من تقدم السن، إذ كان يوم ذاك قد شارف على المئة. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. ثم قال وهو يتوسل لرب العالمين، وهذا الذي ينبغي أن تناخ عنده المطايا وينتبه له المؤمن ويعرف كيف يستدل رحمة ربه، قال ولم أكن بدعائك ربي شقيا. والمعنى عندما كنت قوي القلب والبدن كنت ترحمني وتقبل دعائي، فكيف وأنا الآن في حالة افتقار وشديد اضطرار؟ وهذا توسل عظيم، والأنبياء من العلم بمكان جليل، الله جل وعلا علمهم. فإن أردت أن تفقه شيئا في القرآن وتصل إلى كنهه فعليك بكلام الأنبياء، لأن الأنبياء لا يتلقون علمهم من مشايخ أو من معلمين أو من كتب يقرؤونها أو يتدارسونها، إنما يأخذون علمهم بوحي السماء بوحي الله عز وجل إليهم، فهم أعظم الخلائق علما، والعاقل لا يمكن أن يترك هديهم إلى هدي غيرهم. فهنا هذا العبد الصالح والنبي الموفق يقول ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وقد جرت سنة الله عز وجل في العقلاء والحكماء من الخلق أن الإنسان إذا قبل أحدا وأنعم عليه ثم توالى سؤال ذلك المنعم عليه لا يستطيع رده، لأنه لو رده لأبطل وأفسد كل ما سلف. قالوا هذا فيما هو منعم، في من هو منعم من الناس، فكيف بالمنعم الحق الذي لا إله إلا هو؟ كيف بالمنعم الحق الذي لا إله إلا هو؟ وهذا ما فطن إليه العبد الصالح زكريا، فقال وهو يناجي ربه ويسأل ويدعو مولاه، قال ولم أكن بدعائك ربي شقيا، لقد عودتني أن تجيب دعوتي وتقبل سؤلي وتحقق غايتي، وأنا يومئذ قوي في بدني قوي في قلبي قوي في غدوي وفي رواحي، فكيف وأنا في حال افتقار وشدة اضطرار وبعد عن الناس، وهو ما ألجأني إلى أن أدعوك في مكان خلي بصوت خفي. ولهذا قال الله عز وجل عنه إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. ثم انظر كيف دعاءه للولد، قال واجعله ربي رضيا. وهذا مسلك حميد في الدعاء، الأبناء إما أن يكونوا نعمة أو أن يكونوا نقمة، لكن إن كتب الله جل وعلا لابنك أن يكون رضيا فهذا نفع لك ونفع له. ومن أعظم الشقاء أن يشقى الإنسان برؤية ولده، لكن إذا كان الإنسان يغدو عليه ابنه ويروح ويرى على أبنائه آثار الوضوء أو يرى على أبنائه خطوات عودتهم من بيوت الله أو يرى ابنه وهو لا يلبث بين الحين والآخر يقرأ في القرآن، لمثل هذا تقر الأعين تطمئن الأنفس وتنشرح الصدور. وهذا من قول الله عز وجل في دعاء العبد الصالح زكريا لربه، قال فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فلما عرف كيف يستدل رحمة الله بتوفيق الله له، إذا بالملائكة تبشره وتخبره بعظيم فضل الله جل وعلا عليه. قال ربنا في سورة آل عمران فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هذا الجزء الأول من هذا اللقاء المبارك وعنوانه إيضاح المعاني، بقي معنا آيتان سنتحدث عن إيضاح معناهما في الجزء الثاني من هذا اللقاء، فإليه نزدرف بعون الله وتوفيقه. الحمد لله وحياكم الله إلى الجزء الثاني من حلقة هذا المساء المبارك، وعنوانها إيضاح المعاني. وبينا قبل قليل أننا تحدثنا عن آيتين كريمتين، عن قول الله عز وجل في سورة الحشر: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وتحدثنا عن قول الله عز وجل في سورة مريم: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وقلنا بعد ذلك أننا سنتحدث عن آيتين نجتزئ بعض آياتهما. الآية الأولى قول الله عز وجل في سورة القصص: حتى يصدر الرعاء. وهذا جاء في سورة القصص في خبر موسى عليه السلام عندما وطئت قدمه المباركتين الشريفتين أرض مدين، وجد الناس يسقون أغنامهم من حياض تلك البئر، ووجد امرأتين على النقيض مما يفعله الناس تمنعان وتذودان أغنامهما عن البئر، فهاله الأمر وتعجب مما رأى، فعمد إليهما سائلا كما قال ربنا: ما خطبكما؟ فأجابته الفتاتان قائلتين: قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. نحن سنتوقف عند قول الله عز وجل: حتى يصدر الرعاء. حتى هذه حرف اختلف العلماء فيه النحويون اختلافا كثيرا، حتى قال بعضهم: أموت وفي نفسي شيء من حتى. وما يأتي بعدها يأتي مرفوعا، يأتي منصوبا، يأتي مجرورا، وهذا ما جعل العلماء يتحيرون فيها، وليس هذا مجال الحديث عنها، لأن هذا مخصوص في النحو وليس الكل يريده. لكننا نقف عند قول الله: حتى يصدر الرعاء. يصدر الرعاء بمعنى يرجعون من السقيا، وهناك ورود وهناك صدور، وهذا كثير في كلام العرب. النابغة الجعدي يقول رضي الله عنه وأرضاه: ولا خير في جهل إذا لم يكن له، حليم إذا ما أورد الأمر أصدر. وهذا كثير كما قلت في لغة العرب، والعرب تقول: إن الرائد لا يكذب أهله. قال الله عز وجل هنا عن هاتين الفتاتين أنهما أجابتا كريمه موسى بن عمران بقولهما: حتى يصدر الرعاء، أي نحن لا نحب أن نزاحم الرجال فيما يغلبون عليه. وهذا يدل على أنهما ذواتا تربية زاكية ومروءة، فالمرأة المؤمنة الحجية تأبى أن تجنح بنفسها إلى مواطن ازدحام الرجال وتفر عن ذلك، لأنها تعلم أن في ذلك خدشا لحيائها، وقد يتسلط عليها الأشرار والسفهاء ويظنون بها السوء، ويقول قائلهم ويحدثه شيطانه: لو لم تكن تريد شيئا ما لما أتت هذا المقام، وإن كنا نعوذ بالله أن نتهم مؤمنة أيا كانت في موطن زحام بسوء، فالناس لهم أعذارهم ولا نعلمها نحن، وينبغي حمل أحوال المؤمنات على أكمل وجه، وينبغي أن يكون ظننا بغيرنا هو ظننا بأنفسنا، هكذا علمنا القرآن، وأن نحفظ ألسنتنا عن الخوض في أعراض الناس. نعود فنقول: قال الله عز وجل عن هاتين الفتاتين أنهما أجابتا الكريم موسى بقولهما: حتى يصدر الرعاء. ما الذي يقع إذا صدر الرعاء؟ سيخف الزحام وستبقى حياض الماء ليس عليها أحد، فنأتيها بأغنامنا ومواشينا فتشرب وتنهل، ونعود بعد ذلك إلى دارنا. يمنعنا أن يأتي أحد من أهل دارنا، إذ ليس في الدار إلا نحن وأبونا، وأبونا كما بيّن الله عز وجل قال عنه: وأبونا شيخ كبير، لا يقدر على أن يأتي بالمواشي والأغنام إلى حياض الماء. قلنا معنى يصدر. أما الرعاء فجمع مفرده راع، ورأي الغنم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان مع بعض أصحابه يجنون الكباث، نوع من الثمار، فقال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قالوا: يا رسول الله، كأنك كنت ترعى الغنم. فقال مستفهما مقررا: وهل من نبي إلا رعاها؟ فدل ذلك على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا رعوا الغنم. وقد قال شوقي رحمه الله يمدح نبينا عليه الصلاة والسلام: وعلمت أمة بالشاء نازلة رعي القياصر بعد الشاء والنعم، رعي القياصر بعد الشاء والنعم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مستفهما مقررا لأصحابه: وهل من نبي إلا رعاها، يقصد الأغنام والمواشي، وفي ذلك تهذيب للنفس وبعد عن الكبر. وكثير من الصحابة رعاها، كعمر بن الخطاب، كان أبوه الخطاب فضا غليظا على عمر وعلى غيره، وكان يرعى يقول: فإذا أبطأت عاتبني، وإذا بكرت عاتبني، فإذا بكرت ظن بي النقص، وإذا تأخرت ظن بي العبث. وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يرعاها لأهل مكة، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة. إذا انتقلنا إلى الأدب العربي، مر معنا في لقاء سبق الراعي النميري، ولم يتأتى آنذاك أن أتحدث عنه. والراعي النميري اسمه عبيد بن محصن، وإنما سمي الراعي، سمي النميري لأنه من بني نمير، وسمي الراعي لأنه كثر حديثه عن الإبل في شعره، فلقب بالراعي النميري. وهذا الرجل كان ذا سؤدد، ولسانه يعجب من سيرته. سؤدده جعله يدخل على عبد الملك بن مروان، وتعلمون أن عبد الملك بن مروان كان ملكا ذا هيبة وخليفة ذا سؤدد. وهو لما قال له جرير، أي قال لعبد الملك: أتصحو أن فؤادك غير صاحي؟ سبه وشتمه ورد عليه، ولم يأذن له بأن يكمل بيته دون أن يعقب عليه، ثم أكمل جرير بقية القصيدة. المقصود أن الراعي النميري دخل على عبد الملك فقال له: سلني حاجتك. قال: أن ترد على قومي، هو لا يتحدث عن نفسه، أن ترد على قومي صدقاتهم. قال: هذا كثير. قال: أنت أكثر. فقطع الباب على عبد الملك أن يعتذر. فقال عبد الملك له: قد فعلت، أي ما طلبته بخصوص قومي قد فعلت، فسلني شيئا في خاصة نفسك. وهو يريد عبد الملك أن يعطيه شيئا يمن به عليه، وأن تكون له على هذا الرجل ذي السؤدد يد. فقال الراعي النميري: يكفيني ما حصلت عليه، يعني لا أريد شيئا، وقد أعطيتني ما أعطيت لقومي. فلما لح عليه عبد الملك قال له: إذا أذهب تلك المكرمة، يعني لو قبلت أن أخذ شيئا لنفسي أذهبت المكرمة الأولى التي جنيتها بأنني جعلتك ترد على قومي صدقاتهم. هذا موقف يبين لك سؤدده ونبله وعظيم مقامه عند الناس. قدر له، وشر الأشياء معاداة الشعراء، قدر له. وكان معه يومئذ ابنه جندل، وهو يكنى أبو جندل، فكان معه ومر على جرير، فأخذ جرير يعاتبه. يعاتبه لماذا؟ لأن الراعي النميري سئل: أيهما أفضل، الفرزدق أم جرير؟ وتعلمون أنه في زمن بني أمية كان الناس لا يرون شيئا يشغلهم مثل اشتغالهم بالأدب والشعر، ولعل هذا يأتي تفصيلا في لقاءات إن شاء الله تعالى. لا يجدون شيئا يشغلهم مثل الشعر، فكانوا يحتارون في الفرزدق وجرير. فعمد الناس إلى الراعي النميري يسألونه أيهما أفضل، ففضل الفرزدق على جرير. فجاءه جرير يسأله، يقول له: لو أنك قلت كلاكما كريم واعتذرت لكان خيرا لك. كان جندل ابن الراعي النميري حاضرا، فقال: يا أبتي، ما لك واقفا على كلب بني كليب كأنك ترجو منه خيرا أو تخشى منه شرا؟ فهو يهون جندل على أبيه مقامه عند جرير ويعنفه، وهذا أغضب جريرا. فلما أغضب جرير توعده وهدده، فخرج الراعي النميري دون أن يعتذر لجرير وقبل قول ابنه. وأحيانا العاقل من غير ما يشعر يرضخ لقول السفيه، رغم أنه يعلم أن هذا السفيه من قومه، حتى لو كان ابنك لا يعتد بقوله، لكن أحيانا الشجاعة ورباطة الجأش القلبية في الرأي والعقل لا يؤتاها كل واحد. تجد الرجل يثبت في أرض المعركة، يرى الموت عيانا ولا يرجع خطوة إلى الوراء، لكنه يقبل أن يرجع خطوات في مجال الرأي ويسلم عقله لغيره. وهذا أضعف من الأول، وهذا أضعف من الأول، بل الأول لا يوصف بالضعف، لكن الضعف الحقيقي هنا. ولهذا قال المتنبي: الرأي قبل شجاعة الشجعان هي أول وهي المحل الثاني. وقد أصاب أبو الطيب المتنبي في بيته هذا. المراد أيها المباركون، خرج جرير بعد ذلك غاضبا، وقد وقع له من جندل وأبيه ما وقع، فقال قصيدته التي شنع فيها على بني نمير وكانوا قوما ذا سؤدد. قال: قل اللوم عاذل والعتاب وقولي إن أصبت لقد أصاب. وأخذ يمدح شعره وأنه يشرق ويغرب في الديار. دخلنا قصور يثرب معلمات ولم يتركن من صنعاء بابا، حتى قال: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. قال: أفي ذلكم الرجل الذي ذكرنا سؤدده قبل قليل بعد ما عبد الملك بن مروان؟ فانكفأ القدر وانقلبت الدنيا للراعي ظهر المجن، وذهب ذلكم السؤدد ببيت شعر واحد، حتى تعلم سطوة الشعر آنذاك في أمة العرب. فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. نكتفي بهذا الحديث عن حديثنا عن قول الله عز وجل حتى يصدر الرعاء، ونفي إلى آية أخرى حتى لا يلتبس الأدب بصريح القرآن. قال الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الآية تتحدث عن الحج وأحكامه ومناسك، وقد كانت قريش في جاهليتها والعرب معها إذا نزلوا تلك المواطن تفاخروا بالآباء، فأرشدهم الله إلى ما هو خير. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، ثم بين الله جل وعلا حال الناس، قال فمن الناس من يقول في دعائه في ذكره ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا ماذا؟ سقيا تدر بها أرضنا، تسقى بها مواشينا، ظفرا على الأعداء، نصرا على الخصوم، هذا الذي كانوا يطلبونه. قال ربنا وما له في الآخرة من خلاق، الخلاق الحظ من الخير، الخلاق الحظ من الخير. فالله جل وعلا يقول هؤلاء الذين هؤلاء هذا دعاؤهم وهذا ذكرهم مقتصر على الدنيا، ليس لهم في الآخرة حظا من الخير، ليس لهم في الآخرة حظ من الخير. قال وما له في الآخرة من خلاق، لا يعبأ الله عز وجل به. وقريش في جاهليتها والعرب معها قبل الإسلام لم يكونوا يعرفون الآخرة ولا يؤمنون بها، فجل ذكرهم جل دعواهم جل دعائهم ما يتعلق بحياتهم الدنيا، إذ لم يكن يؤمنون يوم ذاك لا ببعث ولا نشور، وقائلهم يقول حتى بعد البعثة إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذا ماذا؟ هذا طائفة. الطائفة الأخرى التي زكاها القرآن وهم المسلمون. قال الله عز وجل ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نأتي الآن ببيان هذا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. يروى أن الحسنة الأولى المرأة الحسناء، والحسنة الثانية الحور العين. هذا وإن نسب إلى بعض الفضلاء إلا أنه لا يمكن أن يصح وأن يكون هذا هو المقصود قصرا على الآية. قال قتادة رحمه الله الحسنة في الدنيا الكفاية في المال والصحة في الأبدان، وهذا مطلب عظيم، ولا أظن قتادة أبعد كثيرا في قوله. وقال بعضهم وهذا ينسب إلى الحسن البصري ربنا آتنا في الدنيا حسنة العبادة والعمل، العبادة والعلم، فإذا العلم اجتمع مع العبادة فإن صاحبه على خير عظيم. واتفقوا على أن الحسنة يراد به الجنة وما يتعلق بها في قول جمهور العلماء التي تعلق بالآخرة، وفي الآخرة حسنة الجنة وما يتعلق بها. لكن قال بعض العلماء إن قول الله عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة يشمل كل نعيم من نعم الدنيا، وهذا أظهر وأولى، بل قال بعضهم إن المعنى ربنا آتنا في الدنيا عطية حسنة، قالوا حسنة صفة لموصوف محذوف دل المعنى عليه، ربنا آتنا في الدنيا عطية حسنة، والمراد النعم كلها، ما يتعلق بأمر المعاش وما يتعلق بأمر المعاد، ما يتعلق بالأشياء النفسية كالعلم والمروءة والأدب، وما يتعلق بالأشياء الجسدية كالصحة والعافية والطول والجمال وأشباه ذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قالوا وهذا نص عليه ابن سعد رحمه الله في تفسيره على أن المراد كل خير ونعيم منذ أن تقبض الروح، فالإنسان يحتاج كل ذلك منذ أن تقبض روحه، يحتاج إلى أن يثبت عند السؤال وهو في قبره، يحتاج إلى أن يفتح له باب نافذة مطلة على الجنة حتى يقول في دعاء في قبره اللهم أقم الساعة اللهم أقم الساعة، يحتاج إلى أمن عندما يخاف الناس وقت الحشر، يحتاج إلى أن يكسى في عرصات يوم القيامة، يحتاج إلى أن يستظل في ظل عرش الرحمن يوم الحشر الأعظم، كل ذلك مندرج في قول الله عز وجل وآتنا في الدنيا حسنة وفي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم قال عز وجل أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أولئك هل تعود على المسلمين أو تعود على الطائفتين؟ الأرجح أنها تعود على الطائفتين. يصبح المعنى أولئك لهم نصيب مما كسبوا، المؤمنون لهم أجر حجهم ودعائهم، والمشركون لهم عقاب شركهم ودعائهم الذي اقتصر على أنهم طلبوا الدنيا فقط، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: كيف يحاسب الله الناس في وقت واحد؟ قال: كما يرزقهم في وقت واحد. سبحان الله العليم الخبير الرزاق العليم. هذا الجزء الثاني من لقائنا المبارك هذا المساء، وكان عنوانه إيضاح المعاني. نزدرف الآن إلى الجزء الثالث منه ونجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم، والله الموفق. الحمد لله وحياكم الله إلى الجزء الثالث من حلقة هذا المساء، وكنا قد أوضحنا معاني آيات أربع من كتاب الله، قول الله عز وجل في سورة الحشر: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقول الله وقول الله عز وجل في سورة مريم: ولما كن بدعائك ربي شقيا، وقول الله عز وجل في سورة القصص: حتى يصدر الرعاء. وتحدثنا كذلك عن قول الله عز وجل في سورة البقرة: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد دأبنا في اللقاءات التي سلفت وسنتنا في البرنامج أننا نعمد في الجزء الثالث منه إلى الإجابة عن أسئلتكم التي قد وصلت من قبل عبر موقعنا الراسخون في العلم. السائل الأخ سالم سالي من السعودية يقول: ما هي نظرة الإسلام للأديان الأخر والمذاهب المنحرفة عن الإسلام وذلك داخل دولة الإسلام؟ يجب أن يعلم أن الله عز وجل لا يقبل دينا يتعبد به غير دين الإسلام. قال ربنا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذه آية لا تحتمل التأويل، ظاهرة بينة محكمة لا يكاد يجهل معناها أحد من المسلمين. يبقى السؤال: الدولة المسلمة إذا كان فيها غير مسلمين، إذا كان فيها غير مسلمين فقطعا غالبا هم غير محاربين، لأنه لا يعقل أن تمكن دولة مسلمة لأناس يحاربونها داخل دولتهم، فهذا منتفل. فيبقى أن يكون الناس على ملل غير ملة الإسلام، فهؤلاء يسمون معاهدون، يسمون ذميون على تفصيل معروف في كتب الفقهاء. لهم ذمم يجب شرعا أن تحفظ وألا تخفر، فالنظرة إليهم تختلف. فأما النظرة الأخروية فهم كفار، إن ماتوا على ما هم عليه خالدون مخلدون في النار. لكن النظرة المعاشية باعتبارهم يسكنون معنا يقطنون في بلادنا، فإننا نحرص ما استطعنا إلى ذلك سبيلا على كل سبيل ندعوهم به إلى الله حتى نؤجر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الشهير لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثم بعد ذلك ما يتعلق بممارستهم لشعائرهم، فبعض أهل العلم يرى أنه لا حرج إن كانوا يأتونها في خفاء لكن لا يعلنونها جهارا بين الناس، لأن هذا في شيء من المصادمة لعزة المسلمين في ديارهم. لكن لا ينهانا الله جل وعلا أن نبرهم وأن نقسط عليهم. وقد مر معنا أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أهدى حلة لأخيه في زمن الإشراك، أي كان أخوه يومئذ مشركا. وخير مثال على هذا حال المسلمين في المدينة النبوية المدينة المنورة يوم النبي صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهرهم، وفي زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. في زمن النبوة نقرأ في الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي في إكالة من شعير. فالنبي عليه الصلاة والسلام في أخريات حياته، حتى لا يقال إنه جاء بعد ذلك نسخ، يعمد إلى تاجر من تجار المدينة من اليهود، وهذا يدل على أن اليهود كانوا يسكنون المدينة. ولو لم يكن اليهود آمنين في المدينة لما فتحوا محال تجارية، فكون اليهودي يفتح محلا تجاريا يبيع فيه ويشتري ويقضي ويقاضي يدل على أنه يشعر بالأمن، وأن أحدا لن يسلبه ماله ولن يأخذه منه عنوة، مع أن الله عز وجل تحدث عن اليهود في كتابه العظيم وأخبر أنهم أكلت ربا، قال تبارك اسمه: وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فالله عز وجل يخبر أنهم أكلوا ربا ويأكلون أموال الناس بالباطل، ومع ذلك هذا اليهودي له متجر في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وهي حرم آمن، ورسول الله عليه الصلاة والسلام يأتي ويسأله شعيرا، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يملك دنانير دراهم يشتري بها الشعير، فيضطر إلى أن يجعل درعه مرهونة عند ذلك اليهودي ويأخذ الكيلة من الشعير ليطعم بها صلى الله عليه وسلم أهله، إذ يعرف عليه الصلاة والسلام حق أهله عليه في أنه يجب أن يقوم بشأنهم وتأمين قوتهم، ويصنع ذلك ولم يبق من حياته عليه الصلاة والسلام إلا أيام. فالرجل العظيم حتى لو دنا أجله، حتى لو قربت وفاته وشعر بذلك في مرض أو في غيره، لا يعني ذلك تقصيره في الواجبات التي أوكلت عليه ما دام هو قادر، ما دام هو قادرا على أن يقوم بها. والمقصود أن ذلكم اليهودي ما فتح متجرا لو لم يكن آمنا في تلك البلدة. وكذلك إذا رأينا في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فنحن نعلم أن عمر رضي الله عنه مات شهيدا طعن، لكن من الذي طعنه؟ أبوه لؤلؤة المجوسي. فلم يكن أبو لؤلؤة ممن يؤمن بالله عز وجل طرفة عين، ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما بلغه أن الذي طعنه أبا لؤلؤة، أن الذي طعنه أبو لؤلؤة، قال الحمد لله أن قاتلي لم يسجد لله قط. فعمر يعلم أن أبا لؤلؤة ليس من الساجدين، ليس من المصلين، ليس من المسلمين، ومع ذلك أقره على البقاء في المدينة. وكان أبو لؤلؤة المجوسي أجيرا عاملا عند المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والمغيرة استعمله وهو يعلم أنه مجوسي وهذا يسكن المدينة وعابد نار، ومع ذلك لم يكن الناس يؤذونه ولا يتحرشون به ولا ينغصون عليه عيشه، ومع ذلك نحن على يقين أنهم سعوا في دعوته إلى ربنا إلى ربهم تبارك وتعالى. هذا الظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. لكن المقصود أن دولة الإسلام دولة عظيمة تستطيع أن تحتوي الجميع. فرق بين أن تتكلم عن الناس ومآلهم في الآخرة وأن تتكلم عن الناس حالهم في الدنيا. يجب أن يفقه الإسلام فقها صحيحا، وأن هذا كله وقع في زمن النبوة، وقع في زمن الخلافة الراشدة، في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاهما. وقطعا وقسما بمن أحل القسم لن يأتي بعدهما من هو أفضل منهم، محال، لا يمكن، ولا يتصوره مسلم ولا يقول به عاقل. فإذا أقر هذا في زمن النبوة وزمن الراشدين فمن باب أولى أن يقر في زمن غيرهم. لكن لا يمكن أهل الكفر، أهل الفسق، من نشر فسقهم أو من نشر معتقداتهم أو من نشر ضلالهم أو من نشر طرائق منحرفة يصدون بها عن سبيل الله. هذا ليس لهم البتة، ويجب على الحاكم المسلم منعهم من ذلك وتحذيرهم من صنيعه ومعاقبتهم عليه إذا صنعوا، حتى لو يخرجون من الديار. والمقصود أن هذا يعود للوالي المسلم الذي بصره الله بالمصالح والمفاسد، فيقدم أعظم المصلحتين ويدرؤ أعظم المفسدتين، والعلم عند الله. هذا ما يتعلق بسؤال الأخ سالم الذي قال: ما هي نظرة الإسلام للأديان الأخرى والمذاهب المنحرفة عن الإسلام داخل دولة الإسلام؟ نأخذ سؤالا آخر. الأخت أطياف من الخرج من السعودية تقول: هل يجوز أن أقرأ القرآن بنية الأجر لأمي إذا كانت أمية لا تقرأ؟ ثمة عبادات لا يصح فيها الإنابة، فالإنابة قد تقع في بعض العبادات لكنها لا تقع فيها جميعا. فمثلا الحج والعمرة دل الشرع على أن الإنابة تجوز فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: وما شبرمة؟ وما شبرمة؟ قال: أخ لي. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج عن أخيه، لكنه بعد أن يكون قد حج حجة الإسلام. فهمنا من ذلك أن الحج تدخله الإنابة، لكن هل تدخل الإنابة كل عمل؟ الصواب لا، منه فيما أعلم قراءة القرآن. لكننا نقول لهذه الأخت أطياف وفقها الله ولغيرها من الصالحات، نقول: اقرأ ينتهي القرآن، ثم توسلي إلى الله عز وجل بتلك القراءة لأنها عمل صالح، وادعو الله عز وجل لأمك، ادعي لوالدتك، أكثر من الدعاء لها خاصة بعد الفرائض، بعد المكتوبات في مواطن الإجابة، هذا كله مما تبرين به الوالدة. لكن أن تقرأ القرآن بنية ثواب أن يكون الثواب للوالدة، في هذا نظر كبير. لكن لو تصدقت هذا دل الشرع عليه، فأخرجي إذا كان الله عز وجل قد أعطاك شيئا من المال أنفقي ولو شيئا يسيرا، وانوي في إنفاقك أن تشركي والدتك معك فيكون لوالدتك سهم معك في إنفاقك، هذا خير لك وخير لوالدتك. وأمثال هذه الأسئلة التي تأتي من الإخوة أو من الأخوات يطمئن بها الإنسان ويفرح، لأنها تدل على أن الخير ذائع شائع في الناس. وكلما كان الإنسان يرقب الله عز وجل في والدته في والده، يسأل العلماء وأهل العلم والمشايخ كيف يبرهما، كيف يقوم بحقهما، كيف يفر من عقوقهما، هذا يدل إن شاء الله تعالى على كمال إيمان وعلى جميل صنع وعلى رفيع خلق وعلى توفيق من الله تبارك وتعالى، إذ لا يوفق لهذا كل أحد. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. يقول الأخ من الأردن، قال الله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر، يريد الحديث عن هذه الآية ويريد أن يتكلم عن الشين ساكنة أو متحركة. هو قبل أن أجيب عن معنى الآية، الله جل أبين أن الكلمات أحيانا تكون الوسطى منها مثلثة، بمعنى أن الإعراب يدخل آخر الكلمة، يدخل آخر الكلمة، والتصريف يدخل بنية الكلمة. فمثلا عندما نقول اسم محمد، فعندما تقول جاء محمد بالضم لأنه فاعل، فإذا رأيته تقول رأيت محمدا بالفتح لأنه أضحى مفعولا به منصوبا. فإذا قلت سلمت على محمد فإن الدال تنقلب من الفتح والضم من قبل إلى ماذا؟ إلى الكسر، لأنها اسم مفرد، لأنها سبقها حرف جر. إذن الإعراب يلحق أواخر أحرف الكلمة. وإذا كان الإعراب يأتي ولا يتغير يسمى بناء، والكلمة في اللغة إما معرب وإما مبنية، إما معربة وإما مبنية. وهذا فيه تفصيل طويل. فالأفعال مثلا المضارع الأصل أنه معرب إلا في حالتين، صارت به نون النسوة أو نون التوكيد. والماضي والأمر عندهم أي عند النحاء مبنيان. والأسماء الأصل أنها معربة وثمة أسماء مبنية، مثل أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، الأعداد المركبة، المركب تركيب مزجي، والضمائر وغيرها مما هو معروف في بابه. لكن الكلمة عندما الحرف عندما يكون في الوسط هذا يتعلق بالتصريف، فأحيانا يجوز فيه الوجهان عشرة وعشرة، فالشين آتية في وسط الكلام، فإن سكنتها أو فتحتها كل ذلك منقول عن العربي في كلامها. هذا سأل عنه الأخ من الأردن، لذلك أنا فصلت فيه نحويا. الله يقول فتلك عشرة كاملة، فجاءت الشين هنا بالفتح وأحيانا تأتي بالسكون. لكن أما الآية ومعناها وإذ استسقى موسى لقومه، فهذا يدل على أن الاستسقاء سنة في الأنبياء من قبل، سنة في الأنبياء من قبل، وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه استسقى وخرج على الناس خاشعا متخاشعا متواضعا في ثياب الرثة صلوات الله وسلامه عليه، واستسقى وسقاه الله عز وجل. واستسقى الناس في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في عام الرمادة. هذا كله يدل على أن الاستسقاء سنة في الصالحين في الأنبياء في المرسلين قبلنا. منه قال الله عز وجل وإذ استسقى موسى لقومه، وهذا غالب الظن عندما كانوا في صحراء التيه. فلما كانوا في صحراء التيه ودب إليهم الجفاف وأقبل عليهم العطش، هؤلاء من بني إسرائيل أمة بني إسرائيل أتوا لهذا النبي الكريم المصطفى الكريم عليه السلام وسألوه أن يستسقي الله لهم، فقال الله عز وجل وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، أي فقلنا لموسى اضرب بعصاك الحجر. وهذا مبين في كتب التفسير، والمراد أن الاستسقاء من السنن المأثورة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ويكون ذلك حال جدب الديار وقلة الأمطار، فيشكون الناس إلى ربهم جل وعلا ما أصابهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل وهو قائم على المنبر يخطب وسأله أن يستسقي لهم ربهم، استسقى صلى الله عليه وسلم فأجاب الله دعاءه. فلما تتابع الودق تتابع المطر ومكث الناس على هذا سبتا لا يرون الشمس ببركة دعاء صلوات الله وسلامه عليه، جاء هذا الرجل وقيل من نفس الباب وقيل من غيره، فقال يا رسول الله أدعو الله أن يمسكها عنا وأخبر بما أثرت به السيول على الناس. فقال عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الخلق أدبا مع ربه اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، وجعل يشير بأصابعه. قال أنس فما أشار صلى الله عليه وسلم إلى ناحية إلا اتجه السحاب إليها. وقد قال العلماء إن هذا من دلائل أدبه عليه الصلاة والسلام مع ربه، إذا علم أن الغيث رحمة فلم يقل أمسك علينا رحمتك. والتوفيق من الله تبارك وتعالى. الإنسان إذا أراد أن يتعلم الأدب، يتعلم كيف يتعامل مع الله كما قلنا مرارا، ينظر في أدب الأنبياء، ينظر في حياة المرسلين. الله جل وعلا لا يحيل على مجهول، وقد قال وقوله الحق أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فكيف بسيدهم وخاتمهم وشفيعنا وحبيبنا صلوات الله وسلامه عليه. لا ريب أنه في الذروة من هذا المقام والمكان الجليل عليه الصلاة والسلام. جعلني الله وإياكم ممن يقتدي بنبيه سرا وعلانية وغيبا وشهادة. هذا أيها المباركون بعض أسئلتكم أجبنا عليها في الجزء الثالث من لقائنا هذا، وكان عنوان حلقة هذا المساء إيضاح المعاني، تحدثنا فيها عن بعض آيات من القرآن الكريم وانتهينا إلى الإجابة على أسئلتكم. نقول كما جرت العادة، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.